لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان برسل الله عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقلنا في الحصة الماضية أنه من رحمة الله تبارك وتعالى بنا نحن البشر أنه لم يكلنا ولم يتركنا لفطرنا حتى نهتدي إلى الحق، رغم أن المولى تبارك وتعالى في عالم الذر، في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى. يعني في عالم الذر، يعني قبل خلقة الناس، في عالم الذر يعني كل الناس اعترفوا بوحدانية الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذه الفطرة التي خلقوا عليها في عالم الذر، اعترفوا بوحدانية الله تبارك وتعالى وبعبادة المولى جل في علاه. لكن من رحمة الله عز وجل أنه لم يقصر الإيمان على الفطرة، بل بعث رسل وأنزل كتب، بعث رسل وأنزل كتب، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه من رحمة الله الزائدة بنا، حتى لا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. يعني بعد الرسل، بعث الرسل، واحد ما يقول عندي حجة، يقول لك واحد ما نبأني، واحد ما خبرني، ما سمعت بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، حتى لا تبقى. ولذلك سنتحدث عن هذا العنصر، حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات. ما الذي يجعل الناس في حاجة إلى الرسل؟ الناس قديما كانوا يرفضون دعوات الرسل وكانوا يجادلونهم، فإن البشر اليوم في القرن العشرين، حيث بلغت البشرية يعني في التقدم المادي والعلمي، وغاصت البشرية اليوم في أعماق البحار وانطلقت إلى الفضاء، واستطاعت البشرية أن تفجر الذرة، وكشفت كثير من الأشياء الكونية التي كانت غائبة اكتشفها الإنسان. فهذه البشرية التي وصلت لهذا المستوى هي أشد جدالاً من السابقة. السابقة كانوا الأمم السابقة كانت علومهم صغيرة، يعني المعلومات اللي عندهم قليلة بزاف، وهكذا وكانوا يجادلون الرسل، فهمت؟ يجادلون الرسل في أدق الأشياء. فما بالك واليوم الناس تطورت، وأكثر رفضا لعلومهم وأعظم إعراضا. اليوم البشرية تعرض أكثر، وحال البشرية اليوم مع الرسل كحال الحمر المستنفرة التي تفر من الأسد. الحمار غير يشوف الأسد يهرب، كذلك الناس تريد أن تفر من الرسل وتبتعد عنهم. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالله عز وجل يصف بعض الناس الذين يفرون من الدين ويعرضون عن النبيين والرسل الكرام كالحمير التي تفر من الأسود حينما ترى أسدا. كاين بعض الناس يفرون من الدين، يقول لك بعد علينا الدين وخليه بجيه وكذا، ومنا ما تضيقش علينا الأمور إلى آخره. فالبشر اليوم أكثر من قبل أقل تسليما للرسل وتعاليم الرسل، وذلك استكبارا بما عندهم من العلم وغرورهم بما عندهم من المعلومات. الناس تغتر اليوم بما عندها من معلومات، يجيك واحد عادي يقول لك انت حبيت ترجعني القرن العشرين، يقول لك انا هذه الامور نعرفهم، يقول لك نعرف هذه الامور كثير. يعني قال تعالى: ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فقالوا ابشر يهدوننا، فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. لابد ان يعلم الانسان انه اذا اهتدى فقد اهتدى لنفسه، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، وانه اذا اهتدى فقد تفضل عليه الله بالهداية وتفضل عليه الله بالإسلام وأكرمه الله وحقق له السكينة والطمأنينة وراحة البال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمة مشهورة، قال: لو تعلم الملوك ما نحن فيه من الطمأنينة وراحة البال لقاتلون بحد سيوفهم. قالوا من نعمة الإسلام الإنسان يعيش بها، لو كان الملوك تعرف النعمة اللي رانا فيها يقاتلوننا عليها، لأنها هي نعمة ليس من بعدها نعمة. تلقى واحد ممكن يملك قناطير الذهب وقناطير الأموال، ولكن تلقاها ما يرقدش الليل وقلقان في النهار ومحير، وتلقى واحد ربما عنده القوت تاع الشهر تاعو، عنده وش يأكل وش مستور كما نقوله، وتلقاه في المساء يحط راسه يروح بعد صلاة العشاء يحط راسه يرقد، لأنه علاش؟ عنده اطمئنان داخلي، عنده راحة البال. ربما ما عندوش الأموال تاع روكفيلر، وما عندوش الأموال تاع قارون، وما عندوش القوة والسلطان تاع فرعون، وما عندوش هذا الشيء، ما عندوش الجاه، ولكن عنده حاجة أغدقها الله عليه وهي الإيمان. تلقاه مرتاح البال، عنده قليل ولكنه فرحان ومرتاح. واحد اخر عنده بزاف وحاير واش يدير بهذوك الدراهم، كيفاش ما يضيعولوش، كيفاش باش يزيدوا ما ينقصوش، ويخاف يكون يسرقهم له، ويخاف كذا، 100 حاجه عنده، 100 حاجه يفكر فيها. والاخر تلقى عنده قوت يوم وقوت شهر، وتلقاه يرقد مطمئن مرتاح البال. الاخر يدفع الادويه ويشوف الاطباء باش يجيه النوم، ما يجيهش النوم. تلقى الربعة تاع الصباح مازال ما رقدش، راسو تلقاه يولي قد الدنيا، لان ما رقدش. واحد كي ما يرقدش، خمم انت لما ما ترقدش يومين تحكمك لين صومني، يومين ما ترقد عبا كيما تولي ما تقدرش توقف، ويكون عندك مال قارون تقول يعطوني لو كان يعطوني غير باش نرقد برك، ندفع لهم نص تاع الدراهمين نعطيهم باش نرقد برك. نرقد الإنسان أحيانا يكون في نعمة كبيرة ويكون في راحة بال وفي نعمة ولا يبالي ولا يدري. وإذا كان هارون الرشيد لما دخل عليه أحد العلماء وجيء له قالهم جي آتوني بشربة ماء، لما شاف هذاك العالم شاف شربة ماء قال له: كم تدفع فيها، كم تدفع لتشربها لو منعتها؟ قال له: لو كان الشربة تاع الماء هذه يحرموك منها شحال تدفع باش تشربها؟ قال: أدفع نصف ملكي، ندفع النص تاع الأموال تاعي باش نشربها لو كان يمنعوني باش نشربها. ولما شربها خلاها حتى شربها، قال له: كم تدفع لإخراجها؟ لأن لو كانت تبقى في الجسم تاعو ما تخرجش يمرض. قال له: كم تدفع لإخراجها؟ قال: نصف ملكي الآخر. قال: إن ملكا نصفه بولة، حاشاكم رفع الله من شأنكم، إن ملكا نصفه بولة ونصفه الآخر شربة ماء لحري ألا يتقاتل عليه. اسم ملك هذا وش يسوى؟ وجاء ملك هذا وش يسوى؟ يسوى أهله، يسوى شربة ماء وبولة حشاكم. قال: ما لازمش إنسان، وإذا كان الأمور تاع الدنيا هذه ما لازمش إنسان يضخمها أكثر من اللازم. اليوم المشكلة إضافة إلى علم الناس لأصبحوا يجادلون به الدين، يجادلون به الدين. أوروبا كانت في زمن كانت تؤمن بالله، لكن دوك مجموعة أوروبيين بزاف ما يمنوش بوجود الله، هكذا لما زاد العلم عوض أن يقربهم من الله أبعدهم عن الله، لأن عندهم دوك أفكار وعندهم كده، ومنا تركوا كل الدين يعني إلا ما رحم ربك. إضافة إلى أن اليوم شياطين الإنس والجن تنفخ نفخا في البشر، الشياطين في عقول الناس يدعوهم إلى مخالفة أوامر الله إلى التمرد عن أوامر الله ورفض تعاليم الرسل بحجة يقولهم أن الشريعة هذه تضيق عليكم، الشريعة هذه تضيق عليكم وسعا، تحرم عليكم كل شيء، وأن هذه الشريعة توقف ركب الحياة، تؤخركم، تردكم إلى الوراء. هذا الكلام كلها تقال على الشريعة وتجمد الحضارة إلى آخر ذلك. السؤال المطروح: فهل البشرية اليوم بلغت من العلم مبلغا بحيث لا تحتاج إلى الرسل، تحتاج وتستغني عن الرسل وتعاليم الرسل؟ والسؤال الثاني المطروح: هل بإمكان البشرية البشر أن يقودوا أنفسهم إلى طريق الصواب بعيدا عن تعاليم رسول الله؟ وحنا كنقولوا تعاليم رسول نقصد النبي صلى الله عليه وسلم. هل للبشر أن يهتدي إلى الطريق القويم بدون توجيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يمكن أن يكون البشر على هداية وعلى استقامة وعلى صواب وهم لا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكفي أن نجيب على هذا السؤال حينما ننظر في حالة الدول الأوروبية المتقدمة، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، لنقف على شقائهم الكبير، الشقاء الذي هم فيه. نحن لا ننكر أنهم بلغوا مبلغا في العلوم والحضارة، بلغوا مبلغ التقدم ودومنا. وحتى الله عز وجل قد يسأل واحد منا، يسأل يقول: كيفاش هؤلاء كفار والله عز وجل مكنهم بينما المسلمين مؤمنون وهم في حالة ضعف؟ قد يتسأل، لكن هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول فلما عتوا عما نهوا عنهم كونوا قردة خاسئين. وقال في قوله تبارك وتعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول لك ربي افتح على الكفار، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. العبارة هذه في القرآن يعني ربي افتح عليهم في العلم، في التقدم، في الحضارة، في المادة، افتح عليهم كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، على حين غفلة فإذا هم مبلسون، يهلكهم المولى عز وجل. هذا يسمونه أهل الشريعة، يسمونه تمكين استدراج. ربي يمكنك باش يجبدك ويضربك، يسمى تمكين استدراج. وقتاش يكون تمكين الاستدراج؟ لما إنسان يعرض عن الله، يكفر بالرسل، لا يؤمن بالقرآن، لا يعمل به، الله عز وجل ممكن يمكنك ولكن ليس تمكين رضا، ما هوش راضي عليك، تمكين ليستدرجك، يمهلك ثم لا يهملك، يعطيك الوقت ولكن يضربك ضربة قوية فيما بعد. هذا يسمى تمكين استدراج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بينما قد يسأل الإنسان يقول: لماذا المؤمنون لم يمكنهم الله عز وجل مع إيمانهم، مع إسلامهم؟ لما المسلمون ما يكونوش في مستوى الإسلام من حيث السلوك، من حيث العقيدة، من حيث المعاملات، من حيث الشريعة، مش في المستوى، لو يمكنهم الله عز وجل يقولوا نحن على صواب فيغترون بأنفسهم، بينما حينما لا يمكنون لابد أن يراجعوا أحوالهم، لأن تمكين الرضا مش كما تمكين الاستدراج. تمكين الرضا قال فيه المولى عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا تمكين رضا، ربي راضي عليك ويمكنك لأنك مؤمن وتعمل بالصالحات. هذا تمكين تعرضة، والتمكين تعرضة فيه الطمأنينة، فيه السكينة، فيه الطمأنينة وفيه السكينة وفيه راحة البال. أما تمكين تاع الاستدراج تلقى هناك حضارة، هناك تقدم، ولكن ما كاش سكينة، ما كاش طمأنينة، ما كاش راحة البال. انت عندنا قبل سنة ولا سنتين إحدى المغنيات الأمريكيات، مغنية سوداء البشرة، مغنية كبيرة كانت تدخل ملايين دولارات، وجدوها قد انتحرت في إحدى الفنادق 5 نجوم بالمخدرات، انتحرت. عندها كل ما في الدنيا، قال لك أموال طائلة، أموال طائلة عندها. مغنية سوداء لقاوها قد قتلت نفسها في إحدى الفنادق 5 نجوم، عندها الأموال، عندها السكنات، عندها الفيلات، عندها السيارات، عندها الشهرة، عندها السمعة. ما الذي كان ينقصها؟ الطمأنينة والسكينة وراحة البال، ما عندهاش هذيك. فراحت تفر من واقعها، حابة تهرب من الواقع نتاعها الأليم، تعيش واقع أليم، ماهيش مرتاحة، ماهيش مطمئنة. ولذلك السعادة، السعادة ليس أن يكون لك مال كثير، السلام، السعادة ليس أن يكون لك مال كثير ولا منصب عالي ولا شهادة عليا، إنما السعادة أن تحس بأن الله عز وجل راض عنك فتطمئن وترتاح وتسكن نفسك، تحس بربي وراضي عليك، بل أنت على المنهج السليم وأنت مطمئن مرتاح البال، لم تأكل مال أحد ولم تغدر بأحد ولم تعتدي على أحد، ومؤدي للفرائض، مجتنب للكبائر، فأنت في راحة بال، أنت في اطمئنان وراحة بال. إذن قلنا رغم ما بلغته أوروبا من العلوم ومن التقدم والحضارة إلا أن واقعها أليم، فهي تعيش في شقاء. قال لك الشعب الأمريكي، الشعب الأمريكي تقريبا 280 مليون هكذاك، قال لك 40 مليون أمريكي يتعاطون حبوب رفع القلق تاع ستريس، 40 مليون أمريكي يشربوا الكشيات الصباح نتاع القلق، مقلقين ماهمش مرتاحين. ربي يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، لأنه ما عندهم غذاء روحي، اسمها ويأكل منيح ويشرب منيح يمتع الجسد، ولكن الروح لا يغذيها، والروح حينما لا تغذى يقع خلل في توازن الإنسان في نفسيته في طبيعته، يقع خلل، خلل كبير، لأن الإنسان جسد وروح، الجسد يوكلها ويشرب منيح ويأكل منيح ويدير رياضة ويدير كلش ويتمتع بالطعام والشراب وبالنساء، والروح تاعو لا يغذيها، هنا يقع الخلل، فما يحس لا باطمئنان لا براحة بال لا بسكينة. ولذلك يتعاطون مخدرات، أغلب الناس اللي يتعاطون مخدرات ومسكرات هم أناس لم يغذون أرواحهم. أنت راك تصلي 5 صلوات تغذي في الروح تاعك، لما تصلي تسمع قرآن، تحضر حلقة كما هذه تسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فراك تغذي في الجانب الروحي، لما تغذي الجانب الروحي يوسيلك نيكيليبر، توازن، توازن بين الجسد وبين الروح، توازن بين الجسد والروح، تسمع قرآن يحصل لك توازن بين الجسد والروح، أكلت طعاما غذيت الجسد، سمعت قرآنا غذيت الروح. وليك تلقى الإنسان المستقيم، كاين واحد تلقاه تشوفه تلقاه لا يرتكب كبيرة ولا يفرط في طاعة، فاعلم أن هذا الشخص موصول بالله، عنده علاقته بالله قوية. علاقته كيفاش؟ لا يمر عليه يوم إلا ويقرأ قرآن، لا يمر عليه يوم إلا ويصلي صلوات جماعة، يصلي صلوات جماعة، هذا عنده موصول بالله. هذاك صلته بالله القوية تجعله يترك الكبائر، يترك الكبائر ويؤدي الفريضة. تلقى ما يقدرش يمر عليه يوم وما يجيش الجامعة. وعندنا الأخ معنا رغم أن الله عز وجل ابتلاه في بصره، ورغم أنه يتعب في الوصول للمسجد، إلا أنه يأبى إلا أن يأتي، يأبى إلا أن يأتي. فإذا كان المبصر عنده أجر، فاللي ابتلي في بصره، نسأل الله عز وجل له الشفاء، الشفاء العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى، فالذي ابتلي في بصره أجره يتضاعف، لأن ما يلاقيه في الذهاب والمجيء ليس كالذي يبصر، مش كيف كيف، فرق شاسع. وقال لك ولذلك قال لك الصحة تاج على رؤوس المرضى، الصحة تاج على رؤوس المرضى، ميحس كما يقول احنا نقولوا باللغة الدرجة تاعنا، ميحس بالجمرة غير اللي كواتو، اللي ما كواتوش ميقدرش يحس ميقدرش يعيش. واحد اللي ما عندوش درية كي تكلم له على الدرية قلبه يتقطع، صباحا ويمشي في الطريق يشوف طفل صغير تجيه دمعة. انت ممكن تقول عادي، انت عندك درية تجيك امور عادية، وشوف شبيه علاش يبكي على جال طفل ما عندوش طفل، لا انت بتقيش تحس وش هو يحس. هو كل ليلة يتمنى ان يحب حوله ابنه، وان ياتي اليه ابنه فيدفع امامه الكوب فيسيل عليه الماء. يتمنى هو هذيك ليماج هذه يشوفها، يتمنى واحد كيما نقولوا قدامه ولو يتبول عليه، يتمنى هذيك الحاله تصرى له، يتمناها. انت ممكن انت تنضجر منها ويتمناها، ويحوس على العياط في الدار، يحوس عليه. لو كان يقولوا له تدفع شحال تدفع باش تجيب طفل، يقول لك ندفع كلش باش تسمع العياط اللي يسمعوه الناس في الدار. وذاك الانسان احيانا واحد النعم يكون هو يتقلب فيها وما يفقلهاش، يكون في نعمه وما يفقلهاش، يقع في فضل كبير. وذاك الانسان كلما يشكر انسان نعمه ربي يزيد له، يشكر نعمه يزيد له الله عز وجل فيها. اذا قلنا اوروبا مع ما فيها من تقدم في الحضاره الا انها لها هموم وأوجاع نفسية وعقد، يتمردون على القيم والأوضاع، أخذوا يرفضون حياتهم الذي يعيشونها، أخذوا يتبعون كل ناعق من الشرق أو الغرب. لقد تحول عالم الغرب إلى عالم جريمة، وتقوده انحرافات وضياع، وزلزلت الفضائح أركان الدولة، والخافي أعظم وأكثر من البادي. اليوم تعرفون بأن الأسرة الأوروبية، هذه خطرة نقرأ على فرنسا، 75% نتاع أبنائهم غير شرعيين، 75%. ثم الأسرة في فرنسا أصبحت لا وجود لها، الأسرة ما كاش أسرة خلاص، ينجبون أبناء بدون أسرة، ما كاش أسرة. وهؤلاء سيدفعون ثمنهم في المستقبل، لأن هؤلاء ما يكونوش أبناء أسوياء، يعني من حيث الاستقامة تاعهم. لهذا لكل هذا كان البشر في أمس الحاجة إلى الرسالة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن هنا تعلم أن العباد في حاجة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه بما أخبر، وطاعته فيما أمر، فإنه لا طريق إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث إلا من جهة الرسل، ولا ينال رضا الله تبارك وتعالى إلا على أيديهم. لحب يسلك طريق الهداية بدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ، قد جانب الصواب. مقارنة بين حاجة الأبدان إلى علم الطب والأرواح إلى علوم الرسل. هنعرفوا بلي البدن يحتاج إلى علوم الطب، لأن إذا أصابتك علة لازم لك طب الأبدان. ولكن هناك الأرواح من هم أطباؤها؟ الرسل. الأرواح النفوس أطباؤها الرسل. الأطباء هم أصحاب الأبدان، يعالجون الأبدان، والرسل يعالجون النفوس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لعلاج الأبدان استعمل الرقية، ولكن مهمة الرسل أكثر هي علاج العقول وعلاج الأرواح. عقلك لا يمكن أن يستقيم ما لم ترضع من لبان الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلبك لا يمكن أن يستقيم إلا إذا رضعت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم من غيرها. حاجة، قال شيخ الإسلام ابن القيم، حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن، وأما أهل البدو وأهل الكفر وعامة بني آدم لا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة، ولعل أعمارهم متقاربة. يعني يقول ابن القيم فكرة، يقول لك ماشي كاع الناس يحتاجون إلى طبيب تاع البدن، لأن ماشي كاع مرض، وكاين اللي يمرضوا مرض ويشفوا بأي حاجة بسهولة. قال لك أما مرض النفوس فكل الناس تحتاجه، أما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركة العباد، فمبناها على الوحي والحاجة إلى التنفس فضلا على الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح، وأما ما يقدر عنه عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك البدن. الإنسان لما الروح تاعو تفسد، تلقاه يشرب خمر، يعتدي على الناس، فيفسد البدن ويفسد الجسد، كلش يفسد، يروح كلش. الروح تفسد لما ما يتلقاش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفسد روحه، وإذا فسدت روحه فسد بدنه، لأنه يسكن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيشرب خمرا وسيعتدي، وهذا الشيء يؤدي إلى ضياع البدن. أما ممكن الإنسان يصاب البدن ولا يحدث شيء للروح، ممكن يصاب البدن، إنسان يصاب البدن يروح له، يعني يبتليه الله في بصره ولا في يده، بس عنده إيمان قوي تلقاه ما زالوا لبس به. عروة بن الزبير رضي الله عنه انتقل من مكة، من المدينة إلى مكة، وفي الطريق أصابته الآكلة اسمها لغونغرين، فقال له عبد الملك بن مروان لابد أن تبتر رجلك، لازم قطعوا لك رجلك، فبترت رجله. قيل وهو في الصلاة بترت رجله، فما تضور وجهه، ثم محش، كان في خشوع. وهو كذلك جاءه أحد أبنائه فقال يا أبتي إن أخانا دخل الإسطبل فرفسته الدابة فقتلته. خونا دخل وين كاين الإبل، ضرباته دابة، ضرباته للرأس مات. سكت عروة بن الزبير، ثم مات لوليده وراحت له رجله، بلاء شديد، وليده راح، وليده مات وزد رجله راحت. فلما جاء الناس يعزونه في المدينة المنورة قال لهم كلمة تكتب بمداد من ذهب، قال لقد كان لي 4 أطراف فأخذ الله 1 وترك 3، فالحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما أبقى، وكان لي 4 أبناء فأخذ 1 وترك 3، فالحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما أبقى. ثم قال ولئن ابتلاني، يعني في آخر عمري، فلطالما عافاني. قال شحال وانا نتمتع بصحتي وبرجلي وبولادي، آخر عمري ربي ابتلاني، وربما في ابتلائه آخر عمره رحمة به وتطهيرا له ورفعة لمقامه، لأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر عنده، الصبر كما قال الصوم جنة، والصوم للجنة لأنه فيه الصبر، يعني يقي الإنسان من النيران. فالله عز وجل ربما يبتلي الإنسان في آخر عمره وهو يعلم أنه لم يبق له الكثير، فيبتليه يطهره ثم يأخذه هو طاهر أحيانا، وأحيانا ربي واحد يبتليه ليرفع له مقامه، يطلع له في المكانة تاعو، على قدر صبره وتحمله يرتفع مقامه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يحسن الظن بالله، أي حدث صار له قال لله فيه حكمة، فيما يحصل لي حكمة، أدركتها أم لم أدركها، أدركت الحكمة منيح ما أدركت، قال فيها حكمة، والله أعلم بحكمته من أي شيء يقع في هذا الكون الذي يحيط بنا. سؤال مطروح، هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي؟ يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول التي وهبهم الله إياها. ولذلك نراهم يعني أحيانا يخالفون شريعة الله، ومستندهم في ذلك أن عقولهم تستحسن وتقبح. قال لك يا ربي أعطانا عقل نقدر حاجة نعرفه منيحة ولا ماشي منيحة، فما ما عندناش حاجة للرسل. لكن نجيب لك مثال وقع في أمريكا، وقع في أمريكا في 1928. في 1928 البرلمان الأمريكي أمر بمنع بيع الخمر. قال الخمر هو يتسبب في القتل، يتسبب في ليزاكسيدون في المريكة، نحبسه ما زيدوش نبيعه، ممنوع. احنا نعرفوا ذاك الوقت في 1928 انتشرت كما نقولوا لا كونتروبوند تاع بيع الخمر، ما يسمى بالكابون وكذا. هذاك الوقت اللي ظهر ولا المارشينوار تاع بيع الخمر كلش. قال لك دايرين حوانت يا في السوتيرا، حوانت ومصانع تاع الخمر قاعد تحت الارض، لان الخمر ولات ممنوعه والممنوع مرغوب. حاجه كي تكون ممنوعه الناس يرغبوا فيها بزاف، يحبوا يكتشفوها، يحبوا يشربوها. بعد 3 سنوات المجلس هذاك اللي قال الخمر ممنوع، مجلس تاع الكونغرس وين يديروا التشريعات، عاود قال لا في 1931 لازم نعاودوا نبيعوا الخمر لان الشعب يحب الخمر وكذا وبنا، عاودوا باعوه. احنا السؤال المطروح، يا اما عقل الامريكي في 1928 على خطا، او عقل الامريكي في 1931 على غلط. وبيت القصيد ان الانسان لما يستعمل عقله من حل اخر ينحرف، قد يصيب وقد ينحرف، قد يصيب وقد يخطئ، بينما الوحي هو من عند الله فدائما الصواب. ولذلك ربي قال عن الرسل، قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ان هو الا وحي يوحى. هذا هو الفرق، ان الانسان يخطئ وان الانسان احيانا يتبع نزواته الى حاجه عجبته يقول لك هذه منيحه، ما يحبش تمنعه منها، يحب تدير له قانون يجوب اللي تجوزها له، ما تديرلوش قانون يقول له ممنوع، لانه هو يحبها، لانه ولو في ذلك الشيء لقاء حتفه ولو يتهلك. كاين بعض الناس مثلا يشربوا خمر وعلى باله كي يشرب خمر ولا مخدرات ويهلك، ولكن يشرب يتبع هواه، بينما لو اتبع الرسل فعالم الحرمه والتزم بها لنجا. ولذلك لا يمكن ان نترك البشر هو الذي يقول انا في غنى عن الله، فالبشر يحتاج الى الرسل، لان الرسل كلامهم معصوم، كلامهم وحي من عند الله، وهم معصومون عن الخطا، بينما البشر يتاثر بهواه، يتاثر بمحيطه، يتاثر بالناس، يتأثر بمحدودية علمه، عنده علم محدد البشر، علمه قاصر ناقص مش كامل، ولذلك تأتي أوامره أو نواهيه تأتي قاصرة باعتبار عقله القاصر، فالقاصر لا يؤتي إلا قاصرا، والناقص لا يعطيك إلا ناقص، واحد هو ناقص مش كامل، يعطيك حاجة ناقصة مش تعطيها الكاملة. بينما الأنبياء والرسل فهم معصومون عن الخطأ، وما ينطقون به وحي من عند الله، فما يأتي من عندهم يأتي كاملا، لأنه هو كلام الله وهو أمر الله تبارك وتعالى، يأتي كاملا غير منقوص وليس فيه نقصان، وفيه نفع اليوم وغدا وبعد غد إلى قيام الساعة. بينما البشر قد يقرر قرارا اليوم ويبطله غدا، قد يقرر قرارا هذا العام وبعد 10 سنين يقول كذا ما يليقش تغير الزمان، لأن البشر لا يعرف كيف يكون الإنسان بعد 10 سنوات، أما الله عز وجل فيعرف الإنسان كيف يكون إلى قيام الساعة، يعرف الإنسان حيث ما كان. ذلك الله عز وجل قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. وقوله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يعني لا يعزب عن ربك شيء في السماوات أو في الأرض أو في الصخور أو في الجبال أو في البحار أو في الأنهار، وإن جت لا يغيب عن الله شيء، فهو القيوم العليم الخبير. وظائف الرسل ومهماتهم، ندخل في وظيفة الرسل. أول وظيفة للرسل هو التبليغ، والمولى تبارك وتعالى وصف المبلغين عنه أنهم أفضل الخلق على الإطلاق، المبلغين عنه، وهم لذلك الرسل كانوا مختارين، يختارهم المولى عز وجل من البشر كلهم، يختار الرسل وهم أفضل خلق الله على الإطلاق. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، لذلك قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة وينذرون من النار، وينذرون الناس من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المولى تبارك وتعالى، تكلم عن التبليغ، عن تبليغ هذا الدين، فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني كل واحد يقوم بتبليغ دين الله عز وجل، فهو يقوم بمهمة الأنبياء والرسل، فيكون مقامه باعتبار إخلاصه وصدقه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغها. الرسل أول دور لهم هو البلاغ، يبلغون هذا الدين، وهم سفراء الله تبارك وتعالى إلى عباده وحملة وحيه، ومهمتهم الأولى هي التبليغ، هذه هي أمانة الرسل حملهم المولى عز وجل إياها. يقول تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أي أن الله عز وجل الذي يحميك من الناس، عليك البلاغ. ونحن نعرف ماذا كان يفعل أبو لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يأخذ يعني الابن نتاع الإبل لما ينزهد هذاك الدم اللي يبقى تاع الولاء ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم. سنة جزور، يسمى السنة الجزور، هذا اللي يبقى الدم، هذاك اللي يبقى بعد الولادة، هذاك الدم تاع الأنثى تاع الإبل يلقيه على النبي إذاية له، إذاية للنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويحتسب أمره إلى الله تبارك وتعالى. هذا البلاغ، بلاغ تبليغ الدين، يحتاج إلى شجاعة، ويحتاج إلى عدم خشية الناس، لأنك قد تبلغهم أشياء تخالف طبائعهم، تخالف أهواءهم. حقيقة أنك لا بد أن تنقل هذا الدين بطريقة لينة رفيقة لبقة. احنا جبنا الإنسان لما ينصح ليذكر، لازم يحس المنصوح بأنك تريد له الخير، ولذلك النبي قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق بالناس في التبليغ لابد، لازم يكون عندك شجاعة، ولكن في الأسلوب يكون عندك الرفق، يكون عندك الرفق. قد تقول الحق للناس، ولكن لا يستلزم أن يكون بغلظة، مستلزمش بغلظة، لأن المولى تبارك حينما بعث موسى وهارون عليهم السلام بعثهما إلى فرعون، وليس هناك أغلظ من فرعون، ولا أشد طغيان من فرعون، ولا أظلم منه، ولا أفسد منه، ولكن رغم ذلك وش قال المولى عز وجل لموسى؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحن لا نبلغ مبلغ موسى عليه السلام، واحد منا ما يقدر يبلغ مبلغ موسى كلم الله تبارك وتعالى، واللي راح ننصحوه واحد منهم ما راح يبلغ مبلغ فرعون، ما نظنش راح نبلغوا الواحد أكثر من فرعون. وإذا كان قال له قولا له قولا لينا، فنحن أولى اللي نتكلموا معاه يكون بلوينا، فما بالك إذا اللي راح ننصحوه ما هوش فرعون، راه مسلم ويصلي ويؤدي الطاعات، من باب أولى أن نلين له الكلام وأن نرغبه في هذا الدين. ربما عنده هفوات، ربما عنده تقصير، ربما داير النية باش يصلي مازال ما صلىش، ربما داير النية باش يستقيم مازال. ذلك لازم نحسن الظن بالناس، نبلغ ونكرر ونعيد، ونأخذ بأيدي الناس إلى بر الأمان، ولا نستعجل قطف الثمرة، ما نستعجلوش، لأن احنا مكلفين بالتبليغ. انت كتبلغ اليوم وغدوة وغير غدوة، اليوم ديت الأجر وغدوة ديت الأجر وغير غدوة ديت الأجر، كل ما تبلغ تدي الأجر. انت ما الذي تخسره؟ تخسر حتى شيء، وتكون حقيقة قد نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. تكون نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به وبالدعوة إلى رسالته. وعرف كل ما تبلغ راك تشبهت بالأنبياء والرسل اللي كانوا يبلغوا هذا الدين. كل ما تبلغ آية، تبلغ نصيحة، وش لازم تعرف كي تبلغ؟ لازم تعرف فقه الأولويات. ما تقدرش تتكلم تاع السنة المستحبة واللي قدامك ما يأديش الفرائض. ما تكلمش انت على السواك، والله غير السواك لازم والسنة قدام منها. هو أصلا ما هوش يصلي، تكلمنا على السواك، ما هوش يصلي، وش يدير بالسواك؟ تاكل السنة مستحبة. كي يكون يصلي يهضر على السواك. هو ما على باليش أنا يا مثلا تتكلم له انت على أشياء، تتكلم له مثلا على المشطة تاعو، عنده مشطة ماشي شرعية، مشطة القازعة، محافف كاع شعره مخلي هنا حاجة، والمشطة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشطة قبيحة. وكتم هو الرجل معلق، وتقول له روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشطة القبيحة. هو ما يعرف، لا ما يستعرف لا بالبخاري تاعك لا بمسلم لا بك، وتكلم له انت على المشطة. هو ما هوش يصلي، مازال متخش كاع الجامع. أبداه بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. لما يبدأ يصلي احكي له على المشطة، مرحلة واحدة أخرى. صح، ماشي هو تارك الفرائض وانت تكلم له على قضايا فرعية، هي قضايا من الدين، والدين ليس فيه قشور، كله مهم، ما كاش قشور ولب، الدين كله مهم، لكن هذا الدين مراتب، الواجب واجب، المستحب مستحب، والفضيلة فضيلة، عندهم مراتب. علاش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثابت في الصحيحين وش يقول معاذ؟ يا معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب، اسم يهود ونصارى، فادعوهم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الشرطة؟ فإنهم، أداة شرطية هنا، فإنهم أجابوا لذلك، إذا استجبوا لك الكلمة التوحيد الشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. شوف، رحلوا الفريضة بعد التوحيد الفريضة، لأن ما يمكنش هو يصلي ومشرك، ما صلاته ما لا تقبل. وذلك لازم احنا ونحن ننصح الناس دائما، هناك الرفق بهم، هناك الصبر عليهم، هناك تعليمهم هذا الدين، ليس بنية، ما لازمش، ما ينبغي أن يحس المبلغ له أنك أن همك وشغلك الشاغل إقامة الحجة عليه، ولا يهمك هل اهتدى أم ضل. لازم أول شيء يستشعره المبلغ له اللي راك تبلغ له، يستشعر خوفك عليه، خايف عليه من النار، خايف عليه في الكلام تاعك يفيق، تقول له على بالك راك في طريق تحت النهلك، راك ممكن تعذب، راك انت لا فامي تاعك معروفه، انت يا عائله تاعك مرموقه معروفه بالصلاح والاستقامه. شوف مؤمن آل فرعون، ويا قومي اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين. قالوا ماني خايف عليكم يوم الحساب، يوم التناد ويوم الحساب. واحد يقول لك يا فلان إني خايف عليك من النار، خايف عليك من يوم القيامة، أنت تستشعر بلي هذا يحب لك الخير، سمي حبي نقدك، حبي سلكك، وهذا أدعى للاستجابة. هذا الشيء يخليك تستجب له وتسمع له، بخلاف واحد يقول لك أنت بالتصرف تاعك مشرك، على بالك أنت مع الكفار اللي يدخلهم ربي يعذبهم، تتعذب مع فرعون، رامي تعذب وتجد تتعذب معهم، جبله بالطريقة، أنت باين معهم على بالك، أني حاس هك حاسها معهم. وهذا أسلوب، أني حاس لك معهم، أنت تدخل مع فرعون وهامان وقارون، هذا مش أسلوب تاع دعوة، هذا أسلوب تاع تهرب واحد. هو أنا مع فرعون، أنا ما نكملوا عليها مالا، ما دام راك تشوف فيها آل فرعون أنا نولي فرعون تاع الصح، يوري تزيري وتقول أنت فرعون، يقول لك أنا نولي لك تاع صح فرعون، كيفاش عامل مالا. لازم تاع كيف تتجبدوا، يحس في كلامك الخير، يحس حبيت لكم. وهذا الأسلوب ما راهوش مقتصر على الغريب، حتى في البيت، حتى في بيتك مع أختك، مع زوجتك، مع بنتك، مع أهلك، مع عمتك، مع خالتك، كاع لازم يحسوا، يحسوا داك الأسلوب. تخزر فيها هكذايا، راك شفتها متبرجة، تخزر فيها هكذايا، فاجرة هذه، فاجرة هذه، تكمل ليها هكذا، انت على بالك هذه الطريقة هذه تدخلك للنار. هذا ماشي أسلوب تاع دعوة، هذا هذا أسلوب يهرب الناس، هذا أسلوب ما أنزل الله به من سلطان. لأن الله عز وجل قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي، هذا الكلام مع أهل الكتاب، فما بالك مع المسلم. وربي كي يتكلم، يتكلم على لقمان الحكيم، يقول له على يقول له وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. هم يدعونك إلى الشرك، ورغم ذلك ينبغي أن تصاحب والديك بالإحسان، مع أنهما يدعونك للانحراف وللضلال، ويستوجب عليك الأمر أن تصاحبهما بالمعروف. فما بالك إذا كان مسلمين وفيهما ما فيهما من العيوب والأخطاء، فما بالك إذا كان في بيتك عمتك وخالتك وبنت خال الله فامي مسلمين ولكن فيهم عيوب، تحتاج أن تعطيهم الصورة الجميلة لهذا الدين، تعطيهم الصورة هذيك اللي تأخذ بأيديهم وتصبر. النبي صلى الله عليه وسلم صبر على قريش 10 سنوات، 23 سنة معهم صبر، وفي آخر المطاف لما تغلب عليهم وكان ينتظرون منه شرا، هم ينتظرون لأنه فعلوا شرا، فكانوا ينتظرون شرا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ففتح قلوبهم لهذا العفو، لهذا التجاوز، لهذا الصفح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذكاء نتاعك، الفطانة، كي تقدر تكسب العائلة إلى جنبك، كي تقدر تخليهم يحبوا يسمعوك، كل عائلة، كي نقول عائلة، العائلة الصغيرة ولا الكبيرة، إذا خليتهم يحبوا يسمعوك ستصل. بصح إذا قطعتهم وانت ما بلغت أصلا وقطعتهم، أحكمت عليهم بالصور، شفت صورت أحكمت عليهم قاع وهنيت روحك، قال هادو قاع فجار فساق، هادو زنادقة، وما بلغ لهم ما والو، مازال ما بلغش، ما بلغ، ما نصح، ما ذكر، ما صبر، وحكم عليهم وهنا روحه خلاص كمل المهمة، عملوا المهمة هكا. المهمة ماشي هكذا، المهمة تبلغ بالكلمة الطيبة وتصل إلى قلوب الناس وتنصح وتذكر وتصبر وتصبر وما تستعجلش وتلحق بإذن الله. ولازم يشوفوا الناس فيك هذا الإسلام، يشوفوه فيك سلوك قبل ما يشوفوه فيك هدرة، لأن طبيعة الناس يتأثرون بلسان الحال أكثر مما يتأثرون بلسان المقال. طبيعة الناس يتأثروا أكثر بالسلوك أكثر من تضرب الهدرة بزاف، ورب موقف واحد سليم أو سلوك واحد رشيد يغني عن 100 موعظة أو خطبة. أحيانا موقف واحد سليم تاع سلوك إسلامي تاع صح ينفع أكثر من لو كان تهدر 100 مرة. فإن اجتمع السلوك أو الموقف مع الموعظة الحسنة أو مع الكلام السليم كان النفع كبيرا، كان النفع كبيرا. إذا اجتمع الموقف التصرف مع السلوك مع الهدرة تاعك تطابق، إذا طبقوا تأثر في الناس لا محالة، لابد وأن تؤثر في الناس. والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقوله تعالى وكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. فإذا كان الموحى به ليس نصا يتلى فيكون البلاغ بيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير تبديل ولا تغيير. ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده، لأنه أقدر من غيره على التعرف على معانيه ومراميه، وأعرف من غيره بمراد الله من وحيه. وفي ذلك يقول الله تعالى لرسوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذي يبين الذكر هو الرسول، هو الذي يبين، هو أعرف بوحي الله عز وجل وبمعاني الآيات وبمدلولات أوامر الله تبارك وتعالى. وذلك لا يمكن أخذ هذا الدين قرآنا بدون سنة. تقلش تقول نأخذ الدين هذا القرآن السنة ما كلا. السنة توضح وتفسر وتبين القرآن الكريم. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفصل القرآن الكريم وتوضحه وتبينه. فلا يمكن لأحد يقول نكتفي بالقرآن، فلا بد من القرآن والسنة. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. والبيان من الرسول للوحي قد يكون بالقول، يبين الوحي النبي بالقول، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة استشكلها الصحابة ولم يفهموها، كما بين المراد من الظلم في قوله تعالى، في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمراد بالظلم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك، هو الشرك، وليس المقصود بأنها الذنوب، ظلم النفس بالذنوب، ماشي هذا هو. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بالشرك. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج، الزكاة والصلاة والحج جاءت في القرآن مجملة، فجاءت أحاديث النبي بنت كيفاش يصلي، كيفاش يحج، كيف يقوم بالأعمال بالصلاة بالحج بالزكاة، الزكاة جاءت عامة في القرآن. فجاءت السنة بينت كم يخرج الإنسان في الإبل، وكم يخرج في البقر، وكم يخرج في الغنم، وكم يخرج في الذهب والفضة. فالقرآن لم يفصل كم هو نصاب الزكاة، وإنما فصلته السنة. فالسنة توضح ما جاء مجملا في القرآن الكريم، وإنما الأمر الذي فصل في القرآن هي المواريث، شحال يورث الناس، لأن مسألة معقدة، ولأن الناس قد تتعارك بسبب الميراث. فمن رحمة الله عز وجل أن الميراث فصله ربي في القرآن، فصله في القرآن، كل واحد شحال يدي. حتى قال لك أن الألمان، الألمان يأخذوا بالميراث تاع الجزائر، مش تاع الجزائر، تاع الشريعة، الجزائر ثاني مش الشريعة، الجزائر الميراث تاعها من الشريعة. فالألمان يأخذون القوم اللي يصرى خلافات بزاف بين الألمان، فلما راحوا لتقسيم الميراث وفق الشريعة القوم اللي قاعد نستقبل التقسيم هذا كيرضوا به، لما قسموا بالطريقة تاعهم ما ساعدهم الحال، ما ساعدهم الحال. وعندما يتولى الناس ويعرضون عن دعوة الرسل فإن الرسل لا يملكون غير البلاغ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالرسل مكلفون بالتبليغ، فهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإذا كان الإنسان وهو يبلغ لا ينبغي أن يربط تبليغه ونصحه للناس بمقدار ما استجاب الناس. قال إذا شاف إقبال والناس استجبوا يبلغ، ولا الناس مستجبوش يقول الناس ما حبوش الدين هذا خليهم، ما تربطش. وما على الرسل إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يعني أنت ممكن كلف يستجبوا ما يستجبوا، هذا أمر متعلق بالله عز وجل. يستجبوا الناس، أنت عليك تنصح وتذكر الناس، وبكل ذكرى وبكل نصيحة أجر وثواب، فأنت ربحان، استجاب الناس أم لم يستجيبوا. حقيقة الإنسان يرتاح قلبه أكثر وتقر عينه أفضل حينما يستجيب الناس، ولكن لا يربط الإنسان تبليغه بالاستجابة، لأن الرسل ما ربطوا تبليغهم بالاستجابة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، عليك تبلغ فقط، قد يستجيب الناس وقد لا يستجيب. وذلك في الحديث الصحيح يأتي الرسول وليس معه أحد، هو لا يعني أنه لم يبلغ، بلغ ولكن الناس لم يستجيبوا، لكن حسبه أنه بلغ، هو أدى دوره، الآن ربي ما كتبش الهداية لفلان أو لعلان، فهذا أمر الله تبارك وتعالى، هذا أمر الله تبارك وتعالى. وذلك الذي يتوقف عن التبليغ بعد البلاغ لزمن معين كأنه يريد أن يقول أنا أشترط في تبليغ استجابة الناس، وهذا الشرط غير مردود عليه، مدام المولى عز وجل قال لنبيه وما عليك إلا البلاغ المبين، وقال لنبيه وما أنت عليهم بوكيل، وقال لنبيه لست عليهم بمسيطر، وقال لنبيه إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويأتي النبي معه الرجلين، ويأتي النبي معه الرهط، ويأتي النبي معه السواد الأعظم. جاء موسى مع سواد أعظم مع بزاف الناس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى جهة الشرق سواد أعظم، التفتوا جهة الغرب سواد أعظم، غطى كل شيء. ويستبعد أن الأنبياء هؤلاء لم يبلغوا، بلغوا ولكن الناس لم يستجيبوا. هذا اللي جاء معه الرهط، جاء معه 9 أو 8 أو 10 بلغوا ولكن ما استجابوا الناس. ونوح عليه السلام ربي وش قال؟ وما آمنوا معه إلا قليل. هل فرط نوح؟ هل قصر؟ مستحيل يكون فرط. قال يا قومي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني نوح عليه السلام لم يترك وسيلة من وسائل التبليغ إلا وسلكها، وفي الأخير وما آمن معه إلا قليل. هل فرط؟ هل قصر؟ دعا قومه 100,000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة تاع دعاء تاع دعوة، وما آمن معه إلا قليل. فهو أدى دوره على الوجه المطلوب شرعا، ولكن تلك هداية الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقد خلق المولى عز وجل جنة ونار، كي الناس يدخلون الجنة بطبيعة الحال. فإذن أول دور، أول أمر مكلف به التبليغ عن الله تبارك، التبليغ عن الله تبارك وتعالى. مازال شوية. هذا أول دور إذن للرسل، وهو تبليغ هذا الدين. وفي التبليغ لا يجتهد الإنسان مع النص، التبليغ لا بد فيه من التقيد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا بأن كل الرسل الذي بعثهم المولى تبارك وتعالى بدأوا التبليغ بالتوحيد، قضية الإيمان، لأن كل أمور تقوم على الإيمان السليم، الإيمان الصحيح، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك قضية الشرك قضية مهمة، لا ينفع إنسان أن يكون مثلا يستغيث بسيدي فلان وسيدي فلان ثم يصلي صلاة تاعو قاع تضيع له، ولا يؤمن بالاستغاثة بالموتى وكذا، الإيمان تاعو قاع يروح له كلش. ولذلك كان الحديث عن الإيمان وعن التوحيد من أهم الأشياء وعليها يقوم الدين. ثم ينتقل كما قلنا في الحديث الصحيح، ينتقل الإنسان بعد التوحيد إلى الفرائض. كنقول الفرائض الصلاة الصوم الزكاة والحج، الفرائض الأركان، نبدأ بالأركان. بعد الفرائض يبلغ الإنسان السنن، يبلغ الناس السنن. السنن يدخل في باب التحلية، التحلية المرحلة الثالثة هي التحلية، المرحلة الثالثة بعد السنن نروح الفضائل. هذا هو الترتيب، لابد من مراعاة هذا الترتيب. الترتيب هذا له أهميته، له أهميته بطبيعة الحال. الفرائض التوحيد، ثم الفرائض، ثم السنن، ثم الفضائل، بهذا الترتيب. فإن تعارض اثنين منها نقدم الأهم، كي يتعارضوا زوج في وقت واحد نقدم الأهم، فالمهم في الأقل أهمية. هكذا تكون الدعوة إلى الله. إذن البلاغ. مسألة ثانية، مهمة الرسل كما قلنا هي تبليغ هذا الدين، ومكلفون الرسل مكلفون بدعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم والاستجابة لها. ويسعى الرسل إلى أن يلتزم الناس بهذا الدين اعتقادا وقولا وعملا. ولذلك من المسائل حتى تنقل الإنسان، تنقل من كونه له معارف دينية إلى كونه يلتزم بالدين قولا عقيدة وفعلا، لابد أن يدخل في عملية التربية. الرسل لازم يأخذون الناس إلى درجة يعودوا عقيدتهم سليمة، سلوكهم وفق الإسلام، وأفعالهم وفق الإسلام. هذه العملية باش تنقل الناس إلى هذه المرحلة لازم يتعلموا هذا الدين وتربيهم عليه وتربيهم عليه. لكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل من يستجيب لدعوته في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو من يثق فيهم ومن يعرفهم في المرحلة السرية تاع الدعوة الإسلامية، كان من يستجيب له يأخذه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم باش يقوم بعملية التربية والتكوين. لأن لو تعطيه واحد تفهمه اليوم الإسلام ويستاجب ويبدأ يصلي وبعد تنساه وتخليه، لا تجعل له بيئة إسلامية واحدة أخرى، ما تجيبوش معك المسجد يصلي دائما وتولي تجلسوا كيف كيف ثلاثة ولا أربعة وتحكوا وتحاكوا على الإسلام وقضي إسلام، يعاود يسقط هذاك الشخص. لأن عرفته بالدين ولم تثبته عليه فلم يثبت الإيمان ولم يشتد عوده ولم يقوى صلبه، كما يقولوا مازال ما ولاش رجيد، مازال فراجيل. عطيت له الإسلام، حب الإسلام، عجبه، ولكن مازال ما تثبتش فيه الدين، فلا بد هو يجي للجامع يعود يصلي صلاة الجامعة، يولي يحضر حلقات، يولي يقرأ قرآن، يولي يسمع دروس، يحضر جمعة باش يتربى. ولازم يخير مجموعة أصحابه ثلاثة ولا أربعة يجلس معاهم يتكلموا على الدين، يتكلموا على الفضائل، يتكلموا على الأمور المفيدة، هذا الشيء اللي يخليه يثبت على الحق. أما يفهم الدين وسمانة كامل هو غايب على الجامعة جمعة بجمعة يجي، هذا لأول فتنة يسقط. تجيه فتنة تاع دراهم تهلكوا، تجيه فتنة تاع النساء تهلكوا، تجيه فتنة تاع فتنة من الفتن، في أي فتنة خلاص يطلق كلش، يعود يولي إلى ما كان عليه. يجي صاحبه يعود يغرب حاجة، يعود صاحبه يغرب حاجة يقول له يروحوا روحوا نسهروا ولا نروحوا الكاش حانة ولا كاش ديسكوتيك، إيه روح معه خلاص، يعود يسقط. لأنه لم يقم بعملية، قمنا بعملية التعريف ولم نقم بعملية التكوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من يستجيب له يأخذه إلى دار الأرقم والأرقم يعلمه القرآن، فلا بد من العملية الثانية. وذلك كل واحد يحب يثبت بعد ما يفهم الإسلام ويحب يتوب لازم لا يخلو يومه من المسجد، ما لازمش نهار تاعو تاع صلاة تاع الدار هذيك ما نقولوش صلاة باطلة، لأن فيها خلاف فقهي. المالكية يقولوا صلاة الجماعة سنة مؤكدة وعند غيرهم واجبة، عند الحنابلة واجبة صلاة الجماعة، لكن عند المالكية سنة مؤكدة من السنن، يعني فيها أجر وثواب. لأن المالكية قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة دلالة على الاستحباب. اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صلي في المسجد يدي 27 درجة، معناتها الحديث يقر بلي صلى في بيته، يقر يقول معناتها صلى في بيته صلاة صحيحة، صح يصلي في المسجد يدي 27 درجة، معناتها الحديث فيه اعتراف بهذا وبذاك. ولذلك المالكية قالوا سنة مؤكدة ما قالوش واجب. وغيرهم استدل بأحاديث الأعمى، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. لما قالوا النبي قالوا نجيب لبعيد وما عرفش طريق ونظارير، قالوا صلي في بيتك. لما جاء خارج قالوا أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال نعم، قال فأجب، لازم تجاوب. هنا أهل الحديث قالوا جاءت الصيغة بصيغة الأمر وتفيد الوجوب، صيغة الأمر فأجب لازم تجي، فقالوا تفيد الوجوب. واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هممت أن أجمع الحطب ثم أدعو رجلا فيؤذن في الناس وآخر فيؤم الناس ثم أعهد إلى أقوام لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فقالوا هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن لم يصلي صلاة الجماعة، وهذا الوعيد إشارة إلى الوجوب. قالوا هذا الوعيد التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة. والمسلم احنا قلنا في الفقهيات كي يكون حاجة بين مستحب وواجب أنا أخذ نفسي بالأحوط، بس لو كان لقى واحد يصلي في ظلم يقول صلاته بطلة، لأن كاين قول ثاني. بس أنا كي نفهم الناس نقول لهم خذوا بالأحوط، خذوا بالاحتياط، لعل قول الوجوب هو الأصح إلا من صاحب عذر. ولكن كون نسمع بواحد صلى في البيت ما نقول صلاتك بطلة، صلاته صحيحة، وضع له الأجر كبير، لأن المسألة فقهية مختلف فيها، مسألة فقهية مختلف فيها. نتوقف عند هذا الحد، يعني أن الأنبياء مكلفون بالدعوة إلى الله عز وجل، وقلنا هذه الدعوة فيها تعريف وفيها تكوين، والتكوين أن يحضر إلى صلاة الجماعة إلى المسجد وأن يحضر الحلق ويحفظ شوية قرآن ويحضر ويختار ويختار لونتوراج تاعه ويختار فوج تاع لي جون هو جون يريح مع لي جون تاع الجامع يتناقشون أمور الدين وأمور قدامنا فيقوى إيمانه بالوقت ويثبت. أما إذا يجي جمعة بجمعة ممكن يسقط. كل واحد كاين واحد يحب يثبت لازم يأخذ بأسباب الثبات. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.